الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا الذي فرح في أيام الجهاد، والذي لم يغير فرحه شيء من الأحوال التي نزلت عليه، فرح بعد بدر، وفرح بعد أحد، وفرح بعد الأحزاب. علمنا صلى الله عليه وسلم أن الإيجابية عند المسلم في أعلى مقاماتها وفي أسمى درجاتها في كل وقت وحين، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث العجيب: عجباً عجباً لأمر المؤمن، عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. من لا يفقه الإسلام ولا يعرف شرعنا ولا شريعتنا ينظر إلينا، خصوصاً نحن في لبنان، ينظر إلى الحرب، ينظر إلى الدمار، ينظر إلى القتل، ينظر إلى التشريد، ينظر إلى التهجير، ينظر إلى الشهداء، ينظر إلى المخيمات، ينظر إلى الأزمات، فيقول: مع هذا تفرحون؟ مع هذا تقيمون عيداً؟ أعقلاء أنتم؟ ما بكم؟ نقول له: أنت ما بك؟ أما سمعت السيرة؟ أما قرأت القرآن؟ أما علمت أننا أمة لا ننظر إلى حقيقة الدنيا، إنما قلوبنا وقلوب الأمة بإذن الله تعالى متصلة بالآخرة؟ نعلم أن الله جل جلاله قال لنا عن هذه الحياة: لهو ولعب، كل ما فيها لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. لذلك سطر نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة عظيمة للرجال وللنساء وللكبار والصغار والعرب والعجم والبيض والسود من زمانه إلى قيام الساعة، يقول فيها: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ينظر إلى كل ما يحل بنا ويحصل بالأمة أنه خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. غير المؤمن يا إخواني متشائم، غير المؤمن سلبي، غير المؤمن بتقعد معه يقتم عليك الدنيا، سوداوي يسود عليك الصورة. أما المؤمن في ظل الأزمات يقول: الحمد لله، نفرح ونرفع رأسنا عاليا أن الله سيؤيدنا. حاله كما قال الله في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جمعوا يا شيخ من الشمال والجنوب واليمين والشمال، الأمريكان والأوروبيين وكل من معهم، ماذا قالوا؟ ماذا قال أهل الإيمان عندما حصرهم أهل الأحزاب؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. بس المشاهدات غير هيك، كذبوا المشاهدات، كذبوا المشاهدات وصدقوا الغيبيات. الغيب غائب عن عيونك وغائب عن المشاهدات، الغيب بقول العزة للإسلام والمسلمين والنصر للإسلام والمسلمين، بس المشاهدات بتقول إنهم فوقنا وتحتنا، يقصفون من يشاءون، يغتلون من يشاءون. نكذب المشاهدات ونصدق الغيبيات. قال جل جلاله: وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اسمع للآية التي بعدها، يقول جل جلاله: من المؤمنين، الله يجعلنا وياكم منهم، قولوا أمين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدوا الله أنهم لا يتأثروا بشيء، أنهم مع الله في الحرب، في السلم، في الفقر، في الغنى، في العطاء، في السلب، في المنع، في العطاء، معه جل جلاله، لا نتغير، هو وجهتنا، هو قبلتنا، قلوبنا معه. إن عشنا فهو الذي أحيانا، وإن متنا فهو الذي أماتنا. قل لن يصيبنا، لن يصيبنا، فليسمع اليهود والأمريكان والعالم أجمع، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أرواحنا، نواصينا، قلوبنا، أبدادنا، أبداننا بيده حصرا، ليست بيد أحد، مهما ملكوا طائرات ودبابات وقوات، قلوبنا وأرواحنا بيده، يمسكها متى يشاء، يلقيها متى يشاء، يتركها متى يشاء، يأخذها إليه متى يشاء. هذا هو الإيمان. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدقوا، وصدق الله ورسوله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب اللي استشهد يا شيخ، فمنهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه، هو ينتظرها، هو يدعو الله لها، هو يحن إليها، هو يسألها. اسمعوا أخبار الشهداء، اسألوا أخبارهم من أهليهم، اسمعوا أحوالهم، كيف ينتقيهم الله، كيف يصطفيهم الله. اسمعوا أخبار سرائرهم، اسمعوا إلى الخفايا التي كانوا يقومون بها، كيف يختارهم الله جل جلاله من بين الخلق والعباد. يؤمنون أن الموت سيكون، سواء كان على السرير أو في السيارة أو في الطريق، الموت قادم، قادم لا محالة. لذلك ربنا جل جلاله قال فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر، ورغم الأحوال والصعوبات، وما بدلوا تبديلا، وما غيروا. نعم فرحنا هو كما هو، نظهر الفرح ونعيد ونكبر، لأن هذا شعيرة من شعائر الله جل جلاله. الأمر الثاني أيها الأحبة في الله، أمع الحرب عيد؟ أمع الحرب عيد؟ ما هو العيد أصلا؟ أنت تسأل سؤالا ينبغي أن تسأل نفسك، ما العيد؟ ما العيد بالنسبة لنا؟ ما فلسفة العيد؟ ما معنى العيد؟ العيد مقرون بالفرح. ما الفرح بالنسبة إلينا؟ لا الفرح مربوط عندنا بتياب، ولا مربوط بسيارة، ولا مربوط ببيت، ولا مربوط بمطعم، ولا مربوط بمأكل، ولا مربوط بمشرب. أنا أقول لكم ما العيد. العيد إذ جئتم إلى المساجد وكلكم من أهل المساجد، أولئك الشباب الذين كانوا يقفون في الصفوف الأولى لساعات طويلة من بعد العشاء إلى الفجر، أولئك الذين ختموا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أولئك الذين كانوا يأتون يصلون تحت الشتاء بالبرد، تحت الأمطار، تبللت الثياب، تبللت الجباه، امتلأ المسجد، الشباب يقولون يا أخواني ما في مكان، يفرش في الطريق ويصلي في الطريق. ما بك؟ لما جئت؟ ليش جاي ساعة اثنتين بالليل تصلي؟ ماذا تريد؟ قال أنا أفرح، أنا متعب، أشعر بأنس بربي في المساجد. إذا جئت إلى ليالي القيام وإلى ليالي العشر أشعر بالأنس والراحة، هذا يفرح. في حرب ولا ما في حرب، هذا فرحان، هذا عم بكبر، عم بقول الله أكبر انتصرت على نفسي، صمت 30 يوم، الله أكبر انتصرت على نفسي، قمت 30 يوم، الله أكبر انتصرت على نفسي، ختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة، أقيمت في مسجدنا وفي كثير من المساجد بدل الختمة ختمات بفضل الله، ختمات، ختمة على التراويح، وختمة على القيام، وختمة بعد الفجر، وختمة حفظ قرآن، وختمة للمعتكفين، وختمات خاصة، إلى غير ذلك من الخير الموجود في مساجدنا وفي مساجد لبنان. نقول الحمد لله، هذا عيدنا. ما علاقة هذا بالأمة وبالحرب؟ الأمة تتحضر. شو عم بيصير بالأمة يا إخواني؟ أقولها لكم باختصار، ولطالما أعدتها وكررتها وأعيدها حتى تستقر عندي أنا أولا وعندنا نحن كلنا جميعا. الأمة الآن تتحضر لمرحلة ثانية. شو حيصير بالأمة؟ اللي حيصير بالأمة أنه حتنفصل قسمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللي حيصير الآن حتنقسم الأمة قسمين، قسم سيمعن بالضلال، حيقول لك حتقولوا لنا مساجد، تقولوا لنا صلوات، يا عمي حرب، هذا سيبتعد. ونسأل الله السلامة، ونسأل الله تعالى أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وقسم سيتمسك، ستبدأ ترى كما كنا نرى الأشبال أبناء 7 و8 و10 سنين الآن يتربون في المساجد، يحفظون القرآن، يتأسسون على الإيمان والعلاقة بالله. هؤلاء هم من ينصر الله تعالى بهم الأمة. وراجعوا قصص صلاح الدين، ولطالما ذكرناها، وكيف صلحاء الأمة أنشأوا الأجيال الربانية. لذلك نرفع رأسنا في العلياء، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، أني أنا عبد لك، صيرتني عبدا لك، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النقطة الأخيرة باختصار، كمال السعادة، اسمعها جيدا أيها الحبيب أيتها الأخت الكريمة، كمال السعادة بأمرين لا ثالث لهما: بحسن علاقتك وتوحيدك لله، ألا يكون في قلبك سواه، وهذا تكلمنا عنه في الخطبة الأولى عن العبادات. ثانيا بحسن علاقتك بخلق الله. لا تدرون كم من رجل جاء يبكي بعدما أطلقنا سهم البر في ليلة 27 وقال: يا شيخ جزاكم الله خيرا، أعدتم لنا أمورا نسيناها. سهم البر اللي هو عبارة عن دفع مبلغ لمركز وقف الفرقان، لكن يأخذ بطاقة يقدمها لأمه، لأبيه، لزوجته، لابنه، لبنته، لأخته، لأخيه، ليقول: هذه هدية لك، دفعت عنك مبلغا للمركز وجعلته باسمك. ويقول: أنت دفعت عني؟ قل: نعم. يا أخواني، لا سعادة في الحياة إلا بالإسعاد، لا سعادة إلا بجبر الخواطر. لا ينفس كربك إلا عندما تنفس كربا. من نفس عن مسلم كربا، نفس، شوف المعنى، نفس كأنه شيء محقون، نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن لبنان في كرب الآن، أيام تنفيس كربات. إلنا أهل، إلنا أهل، أهلنا، إخواننا جاءونا من مخيمات صور وغير ذلك، الآن هم منهم في المدارس، منهم في البيوت، منهم في غير ذلك. الآن وقت الإسعاد، الآن وقت البحث عن هؤلاء والجلوس معهم وإكرامهم وإشعارهم أننا نحن بحاجة أن يرضوا أن نكرمهم بشيء. ليسوا هم بحاجة إلينا، نحن بحاجة إليهم، نحن بحاجة أن يتفضلوا علينا ويكرمونا بقبول العطية أو الهدية أو غير ذلك. الآن وقت الإسعاد، وقت الفرح. إن من الله عليك بشيء لم يمن به على غيرك لا تفعله أمام غيرك. ارحم المكسورين، ارحم المنكسرين، المهجرين، المحتاجين، خاصة في هذه الأزمات. تقاسم، تقاسم كل ما تملك. لو كنا بالأيام العادية نعمل أمور مع الزوجة والأولاد، نقول للأولاد نعلمهم، بلا هاي الأمور بهالأيام، لأنه أيام حرب، في شهداء، في مهجرين، بلاها، عشان ما نكسر خواطر الناس، حتى ربنا يجبرنا بخاطرنا بأن نجبر خواطر غيرنا. هذه أيام جبر الخواطر، أيام الحب، أيام العطاء، أيام الصلة. شيخ وين نروح؟ أيام حرب وقصف وغير ذلك، زيارات، زيارات، نزور بعضنا ونقوي بعضنا ونبين أحوال رمضان وشو المرحلة القادمة وكيف نتقوى بالإيمانيات. الآن عندنا فرصة عظيمة، عطلة بالأشغال والدنيا وغير ذلك، نزور بعضنا، نصل الأرحام التي كانت منقطعة، نصل من كان مهجورا أو غير ذلك، حتى تحقق كمال السعادة وكمال الطمأنينة والراحة، وبذلك تسعد بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم بالعيد، ونختم بالدعاء فأمنوا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل من الصائمين والقائمين والمنفقين والمتصدقين والداعين والتالين والباكين يا رب العالمين. اللهم هذا يوم الجائزة، فأكرمنا بالجوائز يا كريم. اللهم اغفر لنا الذنب، اللهم استر علينا العيب، اللهم أكرمنا بسعادة وأمن وأمان. اللهم أمننا في أوطاننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا أمنا وأمانا وسائر بلاد الشام وبلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم فك قيد الأسرى في هذا العيد يا رب العالمين. اجبر خواطر أهليهم، اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وارفع بذلك رأس المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من السنة أن نسلم على بعضنا وأن يقول الواحد منا لأخيه تقبل الله طاعتكم، ولا تنسوا اليوم خطبة الجمعة فلا تسقط الخطبة لمن صلى العيد، لذلك نتمنى من الجميع أن يحرص على صلاة الجمعة وأن يبكر لها. تقبل الله تعالى منكم.